السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آخر جزئية كنت بتحدث عنها المرة اللي فاتت، لا يدخل، قال في المدينة لا يدخل الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى. دي يا جماعة من مميزات المدينة، إن الطاعون ده مرض كان بينزل رجز على بني إسرائيل، على اليهود. رجز يعني عذاب عليهم، ولكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ده يعتبر رحمة. ليه؟ في شهادة، في شهادة. الطاعون إذا أصاب حد ومات بيه ده بياخد درجة الشهيد، فطبعا ده بيكون رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بالنسبة لليهود كان عذاب ورجس. هو ده الرجس ده بمعنى الطاعون. طب إيه مرض الطاعون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون وغز أعداءكم الجن. الطاعون وغز أعداءكم الجن يعني إيه؟ ده فاكرين لما كنا بنتكلم في الفقه، لا انت لسه ما خدتش الجزئيات دي، بنقول على الصحابه. الصحابه دي لما نيجي ان شاء الله ناخد الدرس بتاعها، الصحابه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ركده من ركضات الشيطان. يعني ايه ركده من ركضات الشيطان؟ يعني كان الشيطان عارفه ركضك ركده، يعني ضرب بالشلوت كده من ايه، من الخلف، فتسبب في نزول الاصطحاب. هنا بقى الطاعون وغز اعدائكم الجن. يعني ايه الطاعون وغز اعدائكم الجن؟ بمعنى ان الجن يضرب يعني الرجل او المرأة في ظهره ضربه، وغز يوغزه. يتسبب من ذلك ان يخش الواحد يعني يتبرز اسهال وبعدين يموت. وسبحان الله، يعني الطاعون ده لما بيكون في ارض، لما بيظهر في ارض مفروض ان احنا ما بنطلعش منها، ونتمنى من الله يعني نصبر ونحتسب. واذا كان هنصاب بالمرض ده بايه، بتبقى شهاده في حق المسلمين. والحد بره المدينه اللي مصاب بالطاعون ما يدخلش فيها، واخدين بالكم؟ فالله عز وجل من تفضيله للمدينه عز وجل خلى المدينه دي حاجه يعني بيها ميزه. فهم ميزه المدينه ان الطاعون لا يدخل، مرض الطاعون لا يدخل المدينه، لا يكون في المدينه. وكمان الدجال، مسيح الدجال طبعا من علامات الساعه الكبرى، لا يدخل المدينه، علي حراس من الملائكه يحرسونها من دخول الدجال. واخدين بالكم؟ طبعا ان شاء الله، الله عز وجل قدر وشاء هذا ايه، هذا الامر. ده بالنسبه للطاعون والدجال. طيب منفرد ربنا عز وجل بالخلق، الله عز وجل بنخدم قبل كده ان الله عز وجل هو ايه، الخالق. هو منفرد بالخلق، ما فيش حد يقدر يخلق احد، ولا حتى لو استطاع ان يخلقه ذبابه ما استطاع، لا يستطيعه. فيش حد يستطيع ان يخلق اي شيء، حتى الاستنساخ ده اللي تسمعوا عنه ده يا جماعه لازم بيتاخد خليه حيه وايه، يبتدي بقى ايه ينميها وهكذا، لكن مش حاجه مثلا من عدم ويخلقها، لا. منفرد بالخلق، الله عز وجل هو الخالق قبل ان يخلق المخلوقات، وده اسمه الخالق، بديع السماوات والارض، خلق كل شيء. شوفي لما الله عز وجل، خدتي قبل كده، الله خلق كل صانع وصنعته. الله عز وجل لما يعني آدم عليه السلام نزل إلى الأرض، نزل معاه اللغات كلها، نزل معاه يعني جميع الصنعات، جميع اللغات، وكله إيه علمه إيه لإيه؟ لأبنائه من بعده. ولكن الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته. تلاقي سبحان الله أبنائك مختلفين. يعني احنا لما نقول بالنسبه مثلا لابناء، لا ابناء مختلفين، سبحان الله. تلاقي ابنك ده يهوى، هو كده من صغره يحب قوي الماس، يحب الحساب قوي قوي ومتفرد فيه، هو كده سبحان الله يهوى هذا الامر، يهوى الماده دي. تلاقي ولد مثلا يحب شغل الكهرباء، تلاقيه من صغره كده سبحان الله، الله عز وجل اللي خلقه وصنعته، هو كده الكهرباء دي اساسي هوايته. واخدين بالكم؟ تلاقي ولد يحب الطب، دراسه الطب، هوايات، حاجات الله عز وجل خلقه هكذا. واخدين بالكم؟ فسبحان الله دي تقديرات الله عز وجل، خلقه ايه كل خالق وصنعته، كل واحد مخلوق بالحاجه اللي بيحبها، بالحاجه اللي يهواها، بالحاجه اللي هو يعرف ينجز فيها. طب امال ايه الخلل اللي احنا شايفينه ده؟ دلوقتي الكل لازم يخش يتعلم تعليم معين، ما يخرجش عن الاطار ده، بعد الابتدائيه يخش الاعداديه، يخش الثانوي، يخش الجامعه على حسب مجموعه، يخش طب هوايته ايه؟ بيحب ايه؟ مالناش دعوه بكل. يحدث الخلل، تلاقيه مثلا هو يهوى الطب، او يهوى مثلا التربيه ان هو يعلم ويبقى مدرس ويدرس، يخش طب مجموعه جاب كده، يطلع دكتور فاشل، لان مش دي هوايته، مش لاقي نفسه، يقول لك انا مش لاقي نفسي في الكليه دي، وهكذا. سبحان الله، هندق يقول لك مش لاقي نفسي في دي، لان هو ما اختارش الحاجه اللي المفروض هو امكانياته فيها. طيب يبقى هنا ده الله عز وجل هو متفرد بالحاجات دي يا جماعه، دي طبعا كلها حاجات يعني كونيه من ارادات الله عز وجل الكونيه، نختار ذكر وانثى، هيتولد في الحته الفلانيه وهكذا، مختار الصنعه بتاعته، هوايته ايه، هيمارس ايه، كل ده كله من حاجات الله عز وجل مختص بيها الله عز وجل. طيب وخلق الكافر والكفر والمؤمن وايمان والمتحرك وحركه والساكن وسكون، خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، كل اللي حواليك ده الله عز وجل خلقه، سماوات، ارض، جبال، بشر، خلق، خدي بالك يعني سبحان الله، الله عز وجل خلق الكفر وخلق الشر، ولكن وخلق ابليس وخلق الشرك، ولكن حذرك من ده كله، حذرك، اوعي ده، وبين لك الطرق زي ما خدت المره اللي فاتت، ان الله عز وجل الهدايه دي معروضه على الكل بالتساوي، البوذي عنده هدايه، النصراني عنده هدايه، اللي بيعبد الشمس والقمر والحجر والشجر وبيعبد البقره، كل ده الله عز وجل عرض عليه الهدايه، كله هو بقى يختار. طيب يخلي الله عز وجل ما بينه وبين اختياره، يختار اللي هو عايزه. ليه؟ لانه هيسال بعد كده على الاختيار ده. طب اخترتي، اخترتي الدين، اخترتي الاسلام، خلاص مسلم. طب عايزه بقى بعد كده، بعد التخليه دي المفروض انت تخلي قلبك من دون الله عز وجل، ايه يا رب انت عايز مني ايه؟ صلي، حاضر. طيب وبعدين اصلي ازاي؟ لا ده انت في 5 صلوات. طب وبعدين في قيام ليل كمان، ما تقرب الي عبد يبقى احد ما افترضت علي، بعد اول حاجه الافتراضات الله عز وجل فرض عليك، بعد كده بعد كده عايزه الهدايه، طب اعمل ايه؟ اتحرك ازاي؟ اتكلم ازاي؟ كله بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليكي تطلبي، تطلبي من الله عز وجل الهدايه والتوفيق والتسديد، يرزقك الله عز وجل اياه، بس اطلبيها، خدي الخطوه، خلي قلبك لله، خليكي القلب ده ما في غير الله عز وجل، ممتلئ بايه؟ بالله عز وجل، عايز مني ايه؟ كذا، حاضر. مش بقى يا جماعه القلب مشغول ب100 حاجه، مشغول بزوجك شويه، مشغول بالاولاد شويه، مشغول بالبيت شويه، مشغول هتطبخي ايه وتغسلي ايه وتعملي ايه، لا لا، حاجات دي ليها قدر صغير، لكن خليها كلها واطرحيها بسرعه، اعمل ده وهسوي ده، سريع سريع، وايه؟ لا، عشان ايه؟ الحق اقرا في الجزء الثاني، الحق اصلي قيام ليل، الحق اذاكر، الحق كل ايه؟ رضا ربي والجنه، في رضا ربي الامر ده اجري عليه اعمله. أنا عايزة إيه؟ عايزة لا أريد من هذه الدنيا إلا رضا ربي والجنة. ربنا عز وجل لقاكي كده، ده محل خير، يبتدي يوفقك، يبتدي يسددك، يبتدي يهديكي، يبتدي ييسر لك الأمر. أهو ييسر لك الأمر، علم أن في قلوبهم خير. ييسر لك مثلا تسمعي درس زي ده، وبعد ما سمعتيه لأ بتتأثري، تبتدي تفعلي، عرفت فلزم، تبتدي تلتزمي، تبتدي تحاولي، تبتدي تذاكري، تبتدي تطبقي، مش مجرد بتسمعي وخلاص، لا. فانت يرى الله عز وجل منك هذا، يبتدي بقى ايه؟ يبقى في بقى معيه خاصه من الله عز وجل عليك، بعكس اللي اختار الطريق الثاني. وفي ناس تختار الاسلام وتتوقف على كده، خلاص مش انا بصوم واصلي كفايه، خلاص انت حر، انت حر، قلبك مشغول ب100 حاجه اشغليه، لن يضر الله عز وجل شيء، لن يضر. شوفي، لو انسكم وجنكم كل ده امنوا بالله عز وجل ويفعلوا الطاعات، مش هيزود الله عز وجل شيء. احنا اللي محتاجين له، احنا اللي مفتقرين اليه. طب ولو كل ده بيعصي الله عز وجل، مش هينقص من ملك الله عز وجل شيء. السلام، خلاص انت اخترت، خليك خدي بالك من النقطه دي، لازم تكون واضحه عندك. طيب شوفي هنا بيقول لك: وفيه من صور صوره كلفه الله ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. اشد الناس عذابا يوم القيامه مين؟ الذين يصورون هذه الصور، يصورون الصور سواء بقى باي شيء كان، سواء كان بقى حاجه يدويه او بكاميرات او ما شابه، وبعد كده ايه؟ الله عز وجل يامرهم يوم القيامه ان ايه؟ ينفخ فيها الروح. مين اللي ذهب يخلق خلقي؟ طب انفخ بيها بقى فيها الروح، ويفضل يعذب اشد الناس عذاب يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي اشد الناس عذاب يوم القيامه، لان هم بيضاهوا خلق الله عز وجل، بيضاهوا خلق الله عز وجل. فهنا دول اشد الناس عذاب يوم القيامه، يقعدوا يعذبوا. ها؟ قال شوفي، كلفه الله ان ينفخ فيها الروح. مش انت عملت تمثال كده بتشابه بيه خلقي؟ انفخ فيه الروح بقى، وليس بنافخ، ويعذب إلى أن يشاء الله عز وجل. طيب هنا بيقول لك: متفرد بالإرادة فلا مراد لأحد مع ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل، ومشيئته كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هنا بيقول لك إن طبعا يعني لا معقب لحكم الله عز وجل. خدي بالك إن الله عز وجل هو الخالق الخبير العليم الحكيم. الله عز وجل لما يخلق شيء او مثلا يبتليك بشيء، ده بيبتلى عن ايه؟ هل يبتليك كده وخلاص؟ لا طبعا، عن علم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده في وسعه الابتلاء، ده وسعك ان انت تبتلي هذا الابتلاء وتصبري عليه. ليه؟ طب يعني ليه طيب الابتلاء ده؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. لا بد من الابتلاء. الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، يشوف فعلا القلب ده فعلا عايز الله عز وجل ولا بيعبد الله عز وجل على حرف. أول ما يصيبه فتنة يقع ولا هيشتد؟ خدي بالك، مع كل فتنة الصور الذاتية، تقصدي إيه بالصور الذاتية يا فاطمة؟ تقصدي إيه بالصور الذاتية حبيبتي؟ الشخصية. بص يا جماعة، الصور الشخصية دي بس للضرورة، باسبور، بطاقة، وما شابه، فيما عدا ذلك لا. لان دي هتخش تبع ان الملائكه لا تخش بيت فيه صوره او كلب، واخدين بالكم؟ فما ينفعش ان يبقى في بيتك الحاجات دي، اذا كان زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوره الراس. الصوره الراس ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتنسي الوجه، اتنسي الوجه بقلم في المصدر كده واتنسيه، لو انت يعني حابه ان انت تحتفظي بالصور بهذه الكيفيه. ولكن اذا كان صور شخصيه او بطاقه او ما شابه ده، يعني باسبور، يعني ده ما فيش فيه مشكله، ولكن فيما عدا ذلك لا. لا، الموبايل ما فيهاش مشكله. الموبايل، بص يا جماعه، الصوره اللي هي بيبقى لها جرام، جرام يعني هي حاجه بتمسكيها في ايديكي وثابته. لا، الكرتون وما كل ده لا. خدي بالك يا جماعة إن الحاجات المتحركة خارجة من الموضوع ده خالص. المتحرك خارج من الموضوع ده، موبايل، كمبيوتر، فيديو، كل ده خارج من حكاية التصوير والكلام ده كله. كل ده الصور اللي هي القديمة اللي انت بتعمليها في الباسبور او بتعمليها في بطاقتك الشخصية اللي ليها جرام. ليها جرام يعني ايه؟ يعني ليها حاجة ماسكاها فيها، حاجة ماسكاها تمسكيها كده، هي في ايديكي صورة، وبالاضافة انها ثابتة كمان، واخدين بالكم؟ لكن الحاجات بقى اللي ملهاش اساس زي مثلا ميكي ماوس، بطوط، مش الحاجات دي كلها ما فيهاش حاجه، لان ده ما فيش خلق الله عز وجل بهذه الكيفيه. يعني ما فيش حيوان على شكل ميكي، لا دي حاجه اعتباريه، يعني حاجه يعني بيتخيلوها ويرسموها، هي ملهاش دعوه خالص بالطبيعه. لان هنا شوفي من ذهب، شوفي هنا من صور صوره يعني بنفس حاجه ليها خلق الله عز وجل. ايوه دي ما فيهاش مشكله خالص. الصور التي لا تشبه الخلق، الكرتون دي ما فيش مشكله. واخدين بالكم؟ موبايل مش عارفه ايه متحرك، لان ده الموبايل يا جماعه والكمبيوتر ده ما بيبقاش ليها، يعني انت فين الصوره اساسا؟ انت مجرد تطفي الكمبيوتر ما فيش صور، ملوش جرام، جرام يعني يا جماعه زي ما بقول لك حاجه تتمسك في الايد. فاهميني؟ طيب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن سماوات كانت سماوات، كن أرض كانت أرض، كن جبال كانت جبال، كن فلانة هتكون فلانة، كن عيسى كان عيسى عليه السلام، كن آدم كان آدم عليه السلام. واخدين بالكم؟ إن الله يحكم ما يريد. ليه يا جماعة؟ لأن الله عز وجل حكيم. يعني إيه حكيم؟ يضع الشيء في موضعه عز وجل، مش بيخلق عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، الله عز وجل لا يخلق عبث. دي الحكمة بالغة قضاها، شوفي عندك أهو، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على القدر. كل شيء يفعله الله عز وجل حكمة فيه، يضع الشيء في موضعه لأنه حكيم، ده اسمه الله عز وجل، وعليم، يعلم كل شيء. إن الله عز وجل لما خلق القلم، أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. لحد يوم القيامة الله عز وجل بعلمه يعلم كل شيء. شو يا جماعة؟ لحد إن الله عز وجل يعني ما في ورقة تسقط إلا الله عز وجل يعلم متى سقطت هذه الورقة. عندك في سورة اللي هي بتاعت سورة الأنعام، شوفي، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. البر والبحر يعلم الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ده مكتوب عند الله عز وجل ويعلمه، هو عليم بكل شيء، ما لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. واخدين بالكم؟ فهنا فمن يشاء يوفقه بفضله ومن يشاء اضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذاك أو ذا طريد. ما فيهاش حاجة حبيبتي، مش خالص دي ولا أي حاجة. خدي بالك يا جماعة إن عائشة رضي الله عنها كان عندها حصان بيطير لعب الأطفال، ما فيهاش حاجة، لعب الأطفال مستثنى من هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة حصان وليه جناحات، وكانت تلعب، وكان لها عرائس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لها البنات اللي في سنها عشان يلعبوا معاها. واخدين بالكم؟ ده اعتقد ده خطوه في الادب المفرد، كان ليها عرائس، فلعب الاطفال مستثنى خالص من الموضوع ده. بس لو ما عندكيش اطفال لا ما ينفعش، ما دام في اطفال عندك في البيت لا، قلت لهم الالعاب، كل الالعاب اللي هم عايزينها يجيبوها لهم، دي ما فيش فيها اي مشكله خالص. ايه؟ مفيش فيها مشكلة حبيبتي، مادام لطفلة أو لبنت صغيرة تلعب بيها ولا أي مشكلة خالص. مشكلة بقى يا جماعة في التماثيل، في تماثيل بتتحط في البيت دي إذا كان في تمثال حطاه زينة بقى أو ما شابه، مش لعب أطفال، ده بقى اللي فيه المشكلة، ده بقى يمنع دخول الملائكة. ده تعملي فيه إيه؟ تخليه أملس الصورة، الرأس، الرأس دي تطمسيها خالص بحيث ما يبقاش فيه بقى العيون والحواجب والبق والكلام ده كله، واخدين بالكو يعني تقسيمات الوجه تطمسيها بقى، تحطي بقى عليها عجين تطمسيها بيه، تحطي عليها ماده بحيث يبقى عامل زي الكوره كده الراس. هي المشكله كلها في الايه؟ في الراس، الصوره الراس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعب الاطفال ده كله يا جماعه مستثنى من الموضوع ده خالص، لان عائشه رضي الله عنها كان عندها عرائس، وعندها من ضمن العرائس زي بقول لك حصان وليه اجنحه. سبحان الله، وما فيش فيه حاجه خالص يعني. طيب هنا فما يشاء يوفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. طبعا هنا زي ما قلنا الله عز وجل يخلي ما بينك وبين اختيارك، تختاري طريق الحق أو تختاري طريق الضلال. طيب أنت اخترتي الحق، الله عز وجل يوفقك وييسر لك الأمر، بس أنت خدي الخطوة دي، يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الله عز وجل يعلم ما في قلبك، يعلم إن أنت عايزة الحق، عايزة الطريق ده، يا رب عايزة رضاك. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني أنت كمان تدعي الله يريك الحق حق، لأن أنت يا جماعة ممكن الحق يبقى موجود وأنت تايهة عنه. ليه لم تسألي الله عز وجل إن أنت يعني يوفقك إلى هذا الطريق؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ وفي ناس لا هي مش عايزه ده، خلاص هو اختار الطريق تاني، والله عز وجل يعلم. شوفي لو علم فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يعلم ما في قلبه، لو عايز الضلال خلاص هيعمل له ايه؟ مع السلامه خلاص. وما ربك بظلام للعبيد، اوعي إيه تظني ان الله عز وجل يظلم مثقال ذره. اللي ضال ده، اللي مش بيختار الطريق ده، هو اللي مش عايزه، هو مش عايز ده. صلي مش هصلي، تعالى بلاش المعاصي دي، بلاش الافلام، بلاش التمثيل، لا لا لا مفيش دعوه، انا اللي هبحث، انا عايز كده يا ستي، مالكيش دعوه، سيبيني في حالي. هو عايز كده، واخدين بالكم يا جماعه؟ هو اختار الطريق ده، خلاص بقى يتحمله، يتحمله بكل ما فيه. ولكن يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الله عز وجل اساسي حرم الظلم على نفسه، ومحدش الزم الله عز وجل بكده، لا هو الله عز وجل الزم بنفسه. وما ربك بالظلام للعبيد، لا يظلم مثقال ذرة. هو اختار الطريق ده ويتحمله ويمشي فيه بقى للآخر، هو إيه حر فيما اختار. فمنهم الشقي والسعيد. ليه؟ شقي ليه؟ لأن هو بفعله باختياره ده الله عز وجل حكم فيه بالعدل، فخلاص يتحمل بقى إيه؟ الطريق اللي اختاره. السعيد ده اللي اختار طاعة الله عز وجل، اختار طريق الله عز وجل، ده اختار طاعة الله عز وجل، الله عز وجل واختار ايه؟ خلاص اختار كده وسكت على كده؟ لا، ده عايز الهداية وعايز التوفيق وعايز الرعاية اللي خدتها في الأول، عايز المعية الخاصة بتاعة الله عز وجل. واخدين بالكم يا جماعة؟ فده بيكون سعيد، وده مقرب وده طريق، خلاص ده مقرب من الله عز وجل، لأن أنت لا تتقربي إلى الله عز وجل. شوفي أول حاجة يحبك الله عز وجل، أنت تتقربي إليه بيها ايه؟ ما افترضه عليك، احب مما ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته علي. الصلاه صليها مظبوطه منضبطه، بيها شروطها وليها اركانها، بالخشوع بتاعها، بالخضوع بتاعها، بطلب الرحمه من الله عز وجل، بكل بقى يعني تستطيع ان ايه؟ تطيع الله عز وجل فيه. طب بعد كده إذ يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه. خلاص بقى اللي يحب الله عز وجل ده خلاص، الله عز وجل اذا اضحك، اذا ضحك للعبد لن يعذبه. خلاص اذا ضحك الله عز وجل اليك لن يعذبك. سبحان الله، وده من نعم الله عز وجل وفضله عليك. بس يعني خلي في قلبك ده، انا عايزه الطريق ده. خلاص الله عز وجل يجتبيك ويرفع يعني على طول. لان يا جماعه زي ما انتوا خدتوا في العقيده يعني الاسلام الايمان هتوصل، هتوصل بس ايه تجهزي وعايزه ده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. هو اعلم من ضل عن سبيله واعلم بمن اهتدى، تكلمنا عنها. الحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اخذها. يعني برضو هنا بيتكلم عن نقطة، يعني احنا تكلمنا عن العبث وقلنا ان انت تظني ان الله عز وجل خلقنا عبث وسودة، ده يا جماعة يعني تظني في الله عز وجل النقص. بالعكس الله عز وجل منزه بجميع اسماء وصفاته عن النقص وعن العيوب عن اي شيء يشين. الله عز وجل حكيم عليم عدل، كل أسماء وصفاته كلها خير، كلها رحمة ورأفة، فكلها غير مذمومة، بل بالعكس كلها يعني فيها الكمال المطلق، الكمال المطلق. يعني هنا برضو بيقول لك يعني الجن حتى لما انتوا عارفين ان الجن كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بتستمع، تسترق السمع وتسمع اللي هيحصل في السماء. لما يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبعث ابتدت الموضوع ده ينقطع عنهم، ما بقوش يسمعوا، ما فيش مسترق السمع، الجن اللي بيبتدي يسمع اللي هم الغلان دول بيسمعوا ما بقاش ده، فابتدوا يتكلموا. وانا لا ندري، احنا مش عارفين احنا ليه حجبنا عن السمع، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ايه بالظبط اللي هيحصل؟ انت ما يعني شوفي ده ما يعرفوش. انت يا جماعه ما تعرفيش يعني ساعات سبحان الله الله عز وجل يبتليكي بابتلاء وانت تظن ان هو شر، لكن انت ما تعلمي الخير اللي بعديه ايه. يعني اقول لك حاجه، قد لا تتاخري في الزواج مثلا، تظن انه شر واللي حواليك يظن انه شر، انت ما تعلمي خيرك فين. احسن حاجه انت عليها هي دي احسن حاجه بالنسبه لك، هو ده لان هو خلق فسوى. التسويه دي معناها هو مختار لك احسن حاجه المفروض انت تكوني عليها، هو ده الخير بتاعك، هو ده احسن حاجه بتكويناتك دي ان انت تكوني في الوضع ده. تزوجت ولم انجب، هو ده احسن حاجه ليا، ده الخير بتاعي. لازم تبقي عارفه كده. ليه؟ لان الله عز وجل هو اعلم، يعلم السر واخفى، عارف ايه اللي ينفعك انت، مالكيش دعوه بغيرك، اللي ينفع غيرك ما ينفعكيش انت. ولما في مصيبه تقع عليكي انت هي انت المقصوده بيها مش غيرك. تلاقي ده مثلا لم تتزوج، تاخرت في الزواج مثلا، دي لا ما عندهاش اولاد، دي اصابت بالكانسر، دي مش عارفه عيالها مطلعين عينيها، دول مش عارفه عيالها ايه. ده يخلق ما هو يخلق ما يشاء، يعلم ان كل واحد ده هو اللي يصلح له حاله الحاجه دي، لانه عليم خبير. يعني مش مجرد يعلم كده لا، وعنده يعني خبير. تعرف يا جماعه لما نقول انسان عنده خبره في حاجه معينه، اه يعني بصي زي ما اقول لك ايه، ده خبير بيها، يعني بصي ما فيش حاجه يعني تتفلت منه في المساله دي، خبير بيها. ما بالك الله عز وجل خبير، ومع العلم والخبير العليم الخبير الحكمه، حكمة الله، حكمة الله عز وجل. هنا بيتكلم على ان دي تعتبر صفات ذاتيه لله عز وجل، حاجه من صفاته الذاتيه، العلم، الحكمه، طبعا العدل. العدل طبعا مش من اسماء الله عز وجل، العدل ده من صفات الله عز وجل. الغنى، الغني، طبعا دي كله من صفات الله عز وجل الذاتيه، طبعا الذاتيه غير الفعليه. يعني الفعليه يا جماعه بتبقى يعني ليها وقع على البشر، لكن حاجات افعال، يعني مثلا يقول ايه الخالق يعني يخلق المخلوقات، لكن دي ذاتيه لله. ده نقول سميع، بصير، حي، القيوم، العليم، الخبير، كلها حاجه ذاتيه، الكريم، كل دي ذاتيه لله عز وجل. طبعا يستوجب الحمد، يستوجب الحمد على كل حاجه اقتضاها عز الله عز وجل، يعني في قضاء وقدر كلها تستحق الحمد. أخذ منك الولد، يا رب لك الحمد ولك الشكر. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع، اكتبوا له بيت في الجنة، بيت الحمد في الجنة. الله، طب ده أمر صعب. طبعا انتوا خدتوا في الأدب المفرد اللي بيموتوا ثلاثة من الولد أجره إيه؟ وفاكرين العقل اللي هو الرقوب ده ايه؟ ده اللي محروم. ليه محروم؟ عشان لم يمت له احد من الاولاد، لان دول هيبقوا ايه؟ مش هيدخلوا الجنه من غيرك. طب انت شايفاه ان حاجه لا صعب قوي وقوي؟ لا، انت ما تعلمي. خدي بالك يا جماعه، اول ما يقع عليك الابتلاء تكفير ذنوب. طب صبرتي واحتسبتي؟ علو درجات. قد يكون لك الله عز وجل معد لك في الجنه مقعد معين، وانت اعمالك ما وصلتش للدرجه دي. يبتليكي ليعلي من درجتك، ولن يهلكك، مش هتهلكي ولا حاجه، بس اصبري واحتسبي. يعني شوفي يا جماعه، حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم اكثر حطب النار، فسالته الصحابيه والمه ليه؟ اذا ابتليتم لا تصبر، عند البلاء ما فيش صبر. ولو زوجك قعد معاكي وانجبتي الولدين والثلاثه تقولي ما رايت منه خيرا قط. شوف، تخيلي قاعد مع قاعده معاه 10 سنين 15 سنه وما رايت بقى طول دول ما فيش خير قط خالص. كفران المنعمين، عشان كده اكتر حطب النار. في ابتلاء ما تصبرش. لا، عايزين كده ايه يعني، طبعا هنا ده تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كل واحد ياخد باله من ايه، من نفسه. لا لا، يا رب ارضيني، يا رب اربط على قلبي، يا رب صبرني، ادعي ادعي. لا، شوف يا جماعه، انما الصبر بالتصبر، الصبر بالتصبر. في ناس بتبقى صابره، هي الله عز وجل خلق في هذا الطبع. طب انا مش بصبر، طبيعتي كده ما بصبرش. لا، انما الصبر التصبر. صبري نفسك، مثلي اللي انت بتصبري لحد الله عز وجل، تدعي الله عز وجل يا رب صبرني، اربط. تجي رحمات الله نزلت عليك يا جماعه، انت بتدعي سميع بصير عليم. اوعي تقولي ضغوط الحياه، اوعي. انت لها، انت لها في الوثق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، العصبيه والنرفز، انا كده مخلوقه كده. ايه في ايه ان شاء الله؟ ليه كده؟ لا لا تغضب. مش قال الصحابي اوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب ولك الجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله عز وجل هي الجنه. فانت رضا ربك والجنه، انت عايزه الجنه خلاص، ادعي. بصي، بتعرض سميه الشكوى من البلاء. دلوقتي يا جماعه، يعني هل اللي قدامك ده هيعرف يحل لك المشكله دي؟ هيعرف يحلها؟ اذا كان يعرف يحلها قولي له لعلي حلال، بس الاول اتجهي الى الله عز وجل، اسالي الله عز وجل الصبر، بالربط على القلب. بعد كده لو في حد تقدري تستشيريه في المشكله اللي انت وقعتي فيها وعارفه ان عنده رد، استشيريه. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى ايه؟ الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي شايل هموم الدنيا، الامه كلها، هموم المسلمين كلهم شايلها صلى الله عليه وسلم، وكان معه 9 من النسوة، مش امرأة واحدة، 9. وكان قلما، فاكرين احنا خدنا ده في الفقه، قلما مفيش يوم الا ما كان يعدي على 9. ها اخباركم ايه، عاملين ايه، كله مع الأمة، مع الحرب، مع اللي هيجي، الوفود اللي هتيجي تسلم، مع ده مع ده مع ده، مع الصحابة، مع الصحابيين، كله. ولا تهتم بكلامهم. سبحان الله، في ناس كده يا جماعة، شوفوا البنت صابرة ومحتسبة وراضية، بل بالعكس في بنات كده، خيري دي أحسن حاجة ليه فعلا، سبحان الله. فلاقيها الناس بقى يعني إيه بقى، يعني هي بقى يعني سبحان الله، انتوا مالكم؟ ما دعوها، سيبوها. سبحان الله، ده اقدار الله عز وجل يا جماعه. الله عز وجل يقدر لك امتى تتزوجي، في الساعه الفلانيه، في الوقت الفلاني، هو ده ميعاد الزواج بتاعك. سبحان الله، فانت بتعاقبيه على ايه يعني؟ لسه لم يشأ الله عز وجل الزواج بعد. خير، انت ما تعلمي، يمكن دلوقتي انت يعني، مش عايزين بقى نقول يمكن انا مش عارفه لو اتجوزت، لا مش هنقول كده، لو اتجوزت واحد وتعبني مش هنقول كده، لا، دي احسن حاجه كده ان انا اقعد كده، انا يعني في رضا ربي، ربي عايز كده، انا ده احسن حاجه بالنسبه لي. لازم تكوني على يقين من هذا الامر، هو دي احسن حاجه انت تكوني فيها، لان خلق فسوى، سواكي ان انت في الفتره دي، هو دي احسن حاجه لك. واخدين بالكم؟ ابتلع، سبحان الله. لا، ومن فضلكم ما تكلمونيش في الموضوع ده. هما الناس سبحان الله يا جماعه، يعني ناس اسلمت العافيه، يعني الناس يعني البعد طبعا عن الدين، البعد عن الدين، وده طبعا زي ما انتم شايفين ما فيش لا دين بيدرس ولا عقيده بتدرس ولا اي شيء، فده بيخلي الناس ما فيش الايمان ضعيف كده. فين بيتكلموا كل حاجة وشغلين نفسهم باللي اتجوزت واللي اتطلقت واللي عملت واللي سوت، فراغ، ناس فارغين من الداخل، عمالين بقى ايه، يتفننوا يعملوا فلانة انت مالك، انت مالك، بس ليها حاجة هي كده مبسوطة، انت تعلمي ايه يعني، سبحان الله، هي مش شغلة نفسها بالامر ده كله. ايوه، كله خير. ليه كله خير؟ ها، لانه من عند الله عز وجل. شوف يا جماعة، إن من عبدي الفقير ولئن أغنيته لفسد حاله. شوف، فقير والله عز وجل يعلم منه إنه لو أغناه لفسد حاله. وبتلاقي ناس كده تلاقيها في الفقر تعبد الله، تعبد الله عز وجل وتتوجه إلى الله، يا رب ارزقني يا رب. وإيه بقى الطاعة، أول ما يعني المال يجي عندها، فتنة المال تيجي، ينقلب رأسا على عقب. انما اتيته على علم عندي، ده انا الشاطر اللي جالي، جت لي فلوس كده، مش الله عز وجل رزقني بيها، وابتدي اتصدق كما كان حالي، كان حالي كده قبل كده، واحس بالام الناس دي. وان من عبد الغني ولئن افقرته لفسد حاله. ليه؟ هو سبحان الله، الله عز وجل خلقه ويعلم ان المال ده يصلح حاله. واخدين بالكم يا جماعه، يصلح حال كيف؟ خدي بالك ان فتنه المال دي صعبه، ان انت يبقى معاكي مال وما بتمسكيش عليه، لا تنفقي هنا وهنا وهنا وتراعي ده وتشوفي ده عايز ايه وتعمل، ممكن لا تقفلي على نفسك ومحدش يدعي وخلاص، بقى المال ده بتاعك لوحدك، ما بتنفقيش في سبيل الله عز وجل، ما بتشوفيش المسكين، ما بتشوفيش اليتيم، ما بتشوفيش الارمله. واخدة بالك؟ لا، هو الله عز وجل يعلم ان المال ده للفلان ده، هو يعرف يصرفه ازاي. واخدين بالكم يا جماعه؟ هو يعلم ده بعلمه عز وجل، ده رزق من عند الله عز وجل. وان من عبادي الصحيح ولئن امرضته لفسد حاله. هو صحيح، يعني جسمه صحيح، ما فيش مرض، ده بحالته دي يعرف يعبد الله عز وجل. هو يتقرب الى الله عز وجل، فهماني؟ لكن ولئن امرضت لفسد حاله، لو في المرض والله عز وجل يعلم، مش بعليم، ان لو في مرض لا هيفسد حاله، مش هيعرف يتاقلم معاه. وان من عبادي المريض ولئن شفيته لفسد حاله. تلاقي مريض صابر ولا كان في حاجه، بالعكس صوت تحكي لك وكان ده عندي كانسر، تحكي لك عادي خالص يا جماعه، الذي لا اله الا هو، تحكي لك وكانسر واخدت الكيماوي والحمد لله رب العالمين، وعماله تضحك وعماله تهزر، ولا الموضوع في بالها وانت قاعده من جوا مرعوبه. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لفسد وطغى، وهنا بقى شويه على الكابريهات وشويه على المغنيات وشويه رقصات وشويه على السينما والمعاصي. واللي معاه مال ممكن سبحان الله تلاقيه يحج، يعتمر، يصرف ويبني مستشفى، يبني جوامع، يبني، سبحان الله. ودي بالكم يا جماعه، فاعلمي ان خلق فسوى. التسويه بتاعتك انت مثلا كمروه كحسناء هي دي اللي يصلح لك، واخدين بالكم؟ ده يصلح لك انت، مبسوطه بيه، سعيده ليه؟ عشان ده ربي اعلم بيا من نفسي. بالكم يا جماعه، فلا يضرك شيء طالما على الحق، لا يضرك شيء. طيب شوفي، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ شوفي اشمعنى دول، يا هم دول الله من عليهم، الله أعلم، يعلم، هو عليم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا. تلاقي كل واحدة يا جماعة من ضعف الإيمان وضعف الدين، إن كل واحدة بتبص للي عند غيرها. طب بصله ليه؟ ده لا يناسبك، لا يوافقك، لا، هي لا ترضى. الرضا، عدم الرضا ده من قلة الدين وخلل في العقيدة. من رضي فله الرضا، ومن سقط فله السخط. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني المذكره برضو مستمره في الكلام ده. شوفي حتى هنا بيقول لك مساله، واعلم انه قد يوسوس الشيطان بقى لبعض الناس فيقول ما الحكمه في تقدير السيئات؟ الحكمه في تقدير السيئات، الشرك والشر، ايه الحكمه في تقديرهم؟ مع كراهه الله عز وجل اياها. طب ليه بقى؟ وهل ياتي المكروه بالمحبوب؟ يعني حاجه مكروهه ازاي تاتي بمحبوب يعني؟ فطبعا الاجابه طبعا يا جماعه، ان الله عز وجل يعني خلق الشر، خلق الشرك، خلق السيئات، وحذرك منها، حذرك منها، اياك ان تفعلي. طب ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليميز الخبيث من الطيب. لازم الدنيا دي دار ابتلاءات، لازم ابتلاء يشوفك صبرتي ما صبرتيش، هتعملي ايه، هتفعلي ايه، هترضي ولا مش هترضي. وتجتهدي ان انت تتركي السيئات دي، تتركي، تبعدي عن كل معاصي، وتدعي الله عز وجل، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. تدعي ان الله عز وجل يوفقك الايمان ويزينه في قلبك يا رب. انا ما شوفي سبحان الله، يعني لا تكلني الى نفسي طرفه عين، لان لو وكلت لنفسك طرفه عين هتضلي نفسك، اماره بالسوء، هتضلي. وتعلمي ان في قلبك لمه ملك، لمه ملك ولمه شيطان، اللي هيتغلب هيغلب. انت عايزه الطاعه، عايزه رضا ربك يبقى لمة الملك اللي احنا بنسميها جماعة ضمير، بس هي لمة ملك. يقعد ايه؟ يحبب اليك الطاعة وان تطيعي الله وتمشي في الطريق ده. والشيطان على العكس عمال شغال. يعني هو برضه يعني اجتهاد في كف النفس عنها، ويعني نفس الايه يعني كل كده لحد يعني شوفي هنا اهي، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. مالهم المتقين ده؟ سارعوا سارعوا بفعل الخيرات والمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ها كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فعلتي حاجة، فعلتي معصية، ممكن تفعلي، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين إيه؟ التوابين. يسارعوا إلى مغفرة من ربهم. واخدين بالكم يا جماعة؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله على طول فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. واخدين بالكم؟ في مشكله، وقعتي في معصيه، توبه، انابه، استغفار، عدم الاصرار، خلاص يمحو الله، خلاص تبكي من المعصيه دي او من الذنب اللي فعلتيه، خلاص يمحو الله عز وجل، يتمحي من سيئاتك، ويبدل الله سيئاتهم حسنات، الله عز وجل يبدل لك السيئات دي حسنات كمان، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. والله مش عارفه يا مروه، ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، مش متذكره يعني، ولكن سبحان الله زي ما بنقول ان الحسنات بتاتي بالحسنات، يعني هتعملي حسنه تلاقي وراها الحسنه، هتعملي سيئه تلاقي وراها، عارفه زي ما تقولي زحليقه بتزحلقي عليها، ان ما لحقتيش نفسك تكررر خلاص بقى تكركري كله ورا بعض. واخدين بالكم؟ ف بعد كده بيتكلم عن اثبات البصر والسمع لله عز وجل. ذات السمع والبصر لله عز وجل. عندك هنا والذي يرى دبيبا الذري في ظلمات فوق صم الصخر وسامع بالجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. طبعا نعلم طبعا ان الله عز وجل بصير سميع، اسم السميع ورد في القرآن 45 مرة. طبعا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله سميع بصير، طبعا سميع ذو سمع، طبعا بلا تكييف ولا تشبيه، يسمع جميع المخلوقات ولكن ليس كمثله شيء، لا يسمع كما تسمعني، لا ليس كمثله شيء. كذلك الله عز وجل البصير، البصير ده من أسماء الله عز وجل الحسنى، ودي ورد في القرآن 42 مرة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعلم خايفي يعني الخفايا بتاعت الامور. الله بصير بعباده، خبير بقى بافعالهم باحوالهم، يبصر كل شيء. وان دق يعني شوفي هنا يرى دبيب الذر، الذر ده يا جماعه النمل الصغير، يرى في الظلمات من يضلم كحل، يرى وهو ماشي على الصخر الناعم الاملس، ويبصر ما تحت الارض كما يبصر فوق السماوات السبع. ده زي ده بالظبط عند الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هنا بديكي بقى الادله في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، عارفين يا جماعة اللي هي قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، المرأة اللي ظهرها زوجها، ظهرها زوجها قال لها إيه أنت عليا كظهر أمي، وذهبت تشتكي إلى النبي اللي هي خولة بنت ثعلبة. عائشة كانت متواجدة، ولكن يعني هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي، وعائشة متواجدة في الحجرة، لكنها الكلام مش سامعاه كله، لو إني معاها في الحجرة، لكن بعض الكلام. شوف هنا تقول إيه، تشتكي إلى زوج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها، وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي، تشتكي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم المسألة بتاعتها وتعرضه: أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني. يعني إيه ظهر منها؟ يعني قال: أنت علي كظهر أمي، يعني لا يقربها لا يجامعها، يعني كأنها حرمها عليه زي أمه بالظبط. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. طبعا النبي يعني لم يتكلم، لان ما يعني ما كانش لسه نزل يا جماعه كفاره الظهار، كفاره الظهار هي نزلت مع شكوى خوله بنت ثعلبه. فعائشه رضي الله عنها تقول ان انا خفى علي بعض الكلام، انا ما سمعتش كل شكوى خوله، وسبحان الله عز وجل يسمع من فوق سبع سماوات يسمع شكواها. شوف قد سمع الله القول التي يجادلك في زوجك وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم، المحادثة دي يسمعها الله عز وجل. طبعا زوجها أوس ابن اسطان، ونزل هنا ايه كفارة الظهار في سورة ايه المجادلة. طبعا هنا يعني بيدل هنا طبعا على ان الله عز وجل سميع يسمع كل المخلوقات، كيف لا ندري، ليس كمثله شيء. برضو هنا عندك حديث اللي رواه عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت، بيت الكعبة يعني، ثقيفان وقريشي أو قريشيان، يعني اتنين من ثقيف وقريشي، واحد من قريش أو اتنين من قريش، وثقفي أو قريشان وثقفي، يعني هو إيه يعني شك في الرواية هل هم ثقيفين أو قريش، يعني كثير الشحن بطونهم قليلة الفهم، الفهم قلوبهم، يعني هم عارفين ضخمين الجثة والعقل بتاعهم ما فيش خالص فهم. فقال أحدهم: أتدرون أن الله يسمع، لا أترون، أترون أن الله يسمع ما نقول. شوف يا جماعة السؤال، يعني أنتوا شايفين كده يعني أن الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. نسأل الله العافية، والله إن كلمنا بصوت عالي يسمعنا، إن كلمنا بصوت واطي مش يسمعنا. وقال آخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. يعني إذا كان بيسمع وإحنا بنجري بيسمع وإحنا بنخفي، يبقى إيه هو ما بيسمعش خالص. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ده أنتوا الأسماع بتاعتكم دي وأبصاركم وجلودكم هتشهد عليكم يوم القيامة. وعندك الحديث سميع بصير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو هريره بيعكر رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه، الابهام يا جماعه اللي هو الصباع الكبير بتاع اليد، اللي هو انتوا عارفين اربع اليد اربع اصابع جنب بعض وفي صباع لوحده، صباع لوحده الكبير ده الله النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على اذنه، وبعدين السبابه اللي هي بيلي الابهام وضع النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وقال: سميع بصير. طبعا الجهمية زي ما انتم عارفين في المنهج بتاعهم وخدتهم قبل كده بيعطلوا الصفات، بيعطلوا الصفات، يعني بيعطلوا الصفات يعني ايه؟ يعني دول معطلة، يعني بينفوا الصفة والاسم لله عز وجل، يقولوا ان هو ليس البصير وما فيش بصر، الله عز وجل لا عليم ولا عنده علم، نسأل سمك العافية، الله عز وجل لا عظيم ولا هو عنده عظم، لا بصير ولا عنده بصر، ينفوا الاسم والصفة. طب امال هو ايه يعني؟ يعني اله بلا صفات ولا اسماء، كيف يعني؟ هو الهوى المحض. ف فاكرين لما ناظر جعد لا جعد خولة، بالنسبة للخولة طبعا نزلت الكفارة اعتاق رقبة في الأول، بعد كده اعتاق رقبة قبل أن يتمسك، يعني قبل أن يجامعها يعتق رقبة. تاني حاجة إن ما كانش عنده قدرة لإعتاق الرقبة بيبقى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك، برضو من قبل الجماع يصوم الرجل شهرين متتابعين. طب إن لم يستطيع، يعني فعلا ليس عنده مقدرة، رجل كبير مثلا أو مريض، يبقى إيه؟ إطعام 60 مسكين، إطعام 60 إيه؟ مسكين. واخدين بالكم؟ ده الكفارة بتاعة الظهار. واخدين بالكم؟ يعمل الكفارة دي وبعدين إيه؟ قبل أن يتمسك، قبل أن يجامعه، بعد إيه؟ بعد كده خلاص إيه؟ تحل كلها. يبقى إحنا بنتكلم هنا عن الجهمية وما فعلوا. طبعًا قال إن هو ده إيه؟ الهوى الذي نتنفسه الله. يعني معنى كده يا جماعة لعدم المحض، مفيش إله من أساسه. دي الجهمية، طبعًا الجهمية دي من الفرق اللي عليها إجماع من العلماء كلهم بإيه؟ بخرجهم من المجمع. وهناخد يعني حكاية بقى جهم بن صفوان هناخده حالا، هيجي لك بالضبط ايه هو اللي عمله وايه هو اللي قاله وازاي كانت نهاية الايه الضال المضل دوت، هناخدها حالا بس بعد الجزئية دي. طيب، وطبعا في جزء تاني من المعطلة اللي هم ايه اثبتوا الاسم ونفوا الصفة. الله عز وجل بصير بلا بصر، عليم بلا علم. طبعا هم يعني بالكلام ده حبوا ينزهوا الله عز وجل عشان ما يصفوش، يعني يشبهوه بالبشر. طبعا وقعوا في هذا ايه يعني الكلام الذي ما انزل الله به ايه من سلطان. طيب، واعلموا ان الله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا، واعلموا ان الله غفور حليم. خدي بالك يا جماعه، فاحذروا هنا ويحذركم الله نفسه، لان يعني خدي بالك، خافي احذري، لان ممكن خبث النيه بتاعتك، خبث الخبيئه بتاعتك قد تنتهي اليك يعني بموت على يعني بسوء خاتم، بسوء خاتم. ازاي؟ هي الخبيئه دي. هديكي مثال، ابليس. ابليس كان يعني يتقرب الى الله عز وجل بكثير من الطاعات، ولكن في قلبه كان خبيئه، الكبر. ولما جه ابتلاء اسجد لادم، لا انا خير منه. طب انت عرفت منين ان انت خير من ادم؟ خلقتني من، وانت عرفت منين ان المخلوق من نار خير من المخلوق من طين؟ عرفت منين؟ وبما اغويتني، يعني شوفي يعني هنا بيتنقص من الله عز وجل، بما اغويتني، الله عز وجل اغواك؟ ده انت الغبي، انت اللي اخترت ده، الله عز وجل خلاك ونفسك، انت اخترت الكفر ده، اخترت الخروج عن شريعة الله عز وجل، انت اللي اخترت ده، انت اللي وقعت نفسك فيه. واخدين بالك؟ وهكذا يبتدي مثلا في خبيئة وحشة، الغضب، نفس تغضب وتمثل قدام الناس انها ايه هادية وكويسة ومفيش مشكلة خالص، تيجي في اخر حياتها لا هي مش قادره تستحمل. خد بالك لما الواحد، كل ما الواحد يكبر بتلاقي ايه؟ بتلاقي الخبيئه السيئه دي ما تقدرش تسيطر عليها. تقولي ايه بعد ما تكبر بقى وخلاص ما فيش سيطره على المشكله اللي عندها او الخبيئه اللي عندها؟ دي ما كانتش كده قبل كده. لا هي كانت كده، بس هي دلوقتي لا تستطيع، خلاص بتنحاز بقى لحاجه معينه عشان تموت على سوء خاطر. عندها مثلا استعلاء على الناس، عندها غرور، واخدين بالكم؟ كبر زي ابليس مثلا، سيطره، حب انها تسيطر. طيب، وعلمه بما بدا وخفى احاط علما بالجلي والخفي. فدي النقطه دي يا جماعه اللي هي الخبيئه، عندك حاجة، وشوفي سبحان الله عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا المسلم إلا وله ذنب، في ذنب تفعليه وتتركيه. قد تفعلي بفعل المشكلة اللي عندك دي، الخليقة اللي عندك، تفعليها وبعد تتركيها فترة مخافة الله عز وجل، ولكن لا تدري هتموتي على ده ولا على ده، تموتي على حسن خاتمة وانت تائبة لله الله عز وجل، ولا هتموتي على سوء الخاتمة. واخدين بالكم ايه ايه بالظبط؟ لا ندري. عشان كده ويحذركم الله نفسه ان انت يبقى عندك مشكله ومحدش يعرف المشكله دي الا انت. المشكله دي محدش يعرفها الا انت. حب الدنيا مثلا، حب المال، تلاقي في قلبه حب المال ده ولا يظهر، ولكن لما تيجي بقى الفتنه في المال تلاقيه لا مش مشكله، اقلع الحجاب واقلع النقاب واقلع كله، بس ايه اخد مثلا الشغلانه دي اللي تديني الفيلا والعربيه وما شابه. تيجي الفتنه تقطم خلاص، ويحذركم الله ان الخبيئه دي تظهر وتفضل معاكي. لا، في مشكله عندك، في خبيئه عندك دي لازم ايه يا جماعه تعالجيها اول باول، عشان ايه قد تموتي على السوء اللي ايه اللي في القلب ده، او الخبيئه اللي هي حاجه مش طيبه ولكن انت تخبيها في نفسك. طيب انا هكتفي بكده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى انت كده المره الجايه ان شاء الله نبتدي من ايه حديث موسى والخضر، ان ده يعني هياخد وقت يعني ما كنتش شرح. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.